بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 17 من تفسير النسفي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت. أم منقطعة ومعنى الهمزة فيها الإنكار، والشهداء جمع شهيد بمعنى الحاضر، أي ما كنتم حاضرين يعقوب عليه السلام إذ حضره الموت، أي حين احتضر. والخطاب للمؤمنين بمعنى ما شهدتم ذلك، وإنما حصل لكم العلم به من طريق الوحي أو متصلة ويقدر قبلكم. قالوا لا ضير، لا ضرر، وخبر لا محذوف، أي في ذلك أو علينا. إنا إلى ربنا منقلبون. إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا لأن كنا أول المؤمنين. من أهل الشهداء أو من رعية فرعون، أرادوا لا ضرر علينا في ذلك، بل لنا أعظم النفع لما يحصل لنا في الصبر عليه لوجه الله عز وجل من تكفير الخطايا. أو لا ضير علينا فيما تتوعدنا به، إنه لا بد لنا من الانقلاب إلى ربنا بسبب من أسباب الموت، والقتل أهون أسبابه وأرجاها. أو لا ضير علينا في قتلك، إنك إن قتلتنا انقلبنا إلى ربنا انقلاب من يطمع في مغفرته ويرجو رحمته لما رزقنا من السبق إلى الإيمان. وأوحينا إلى موسى أن أسر، وبوصل الهمزة حجازي، بعبادي بني إسرائيل، سماهم عباده لإيمانهم بنبيه، أي سر بهم ليلى. وهذا بعد سنين من إيمان السحرة. إنكم متبعون، يتبعكم فرعون وقومه. علل الأمر بالإسراء باتباع فرعون وجنوده آثارهم، يعني إني بينت تدبير أمركم وأمرهم على أن تتقوا. محذوف، والخطاب لليهود، لأنهم كانوا يقولون ما مات نبي إلا على اليهودية، كأنه قيل أتدعون على الأنبياء اليهودية أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت. إذ قال بدل من إذ الأولى، والعامل فيهما شهداء أو ظرف لحضر. لبنيه ما تعبدون، ما استفهام في محل النصب بتعبدون، أي شيء تعبدون، وما عام في كل شيء، أو هو سؤال عن صفة المعبود، كما تقول ما زيد تريد أفقيه أم طبيب. من بعد موتي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك. أعيد ذكر الإله لئلا يعطف على الضمير المجرور بدون إعادة الجار. إبراهيم وإسماعيل وإسحاق، عطف بيان لآبائك. وجعل إسماعيل من جملة آبائه وهو عمه، لأن العم أب. قال عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في العباس: هذا بقية آبائي إلها واحدا. بدل من إله آبائك كقوله

أو ينفعون أنفسهم بانتصارهم لأنهم وآلهتهم وقود النار. فكبكبوا أنكسوا أو طرح بعضهم على بعض فيها في الجحيم والعياذ بالله عز وجل. هم أي الآلهة والغاوون وعبدتهم الذين برزت لهم الجحيم والكبكبة تكرير الكب جعل التكرير في اللفظ دليلا على التكرير في المعنى كأنه إذ ألقي في جهنم والعياذ بالله عز وجل ينكب مرة بعد مرة حتى يستقر في قعرها نعوذ بالله عز وجل منها. وجنود إبليس أجمعون شياطينه والعياذ بالله عز وجل أو متبعوه من عصاة الإنس والجن والعياذ بالله عز وجل. قالوا وهم فيها يختصمون يجوز أن ينطق الله الأصنام حدموا ويتبعوكم حتى يدخلوا مدخلكم أو مدخلكم من طريق البحر فأهلكهم. وروي أنه مات في تلك الليلة في كل بيت من بيوتهم ولد فاشتغلوا بموتاهم حتى خرج موسى بقومه. وروي أن الله سبحانه وتعالى أوحى إلى موسى أن اجمع بني إسرائيل كل أربعة أبيات في بيت ثم اذبح الجداء واضربوا بدمائها على أبوابكم فإني سآمر الملائكة ألا يدخلوا بيتا على بابه دم وسآمره بقتل أبكار القبطة واخبزوا خبزا فطيرا. في الحاشية واحد الفطير خلاف الخمير وكل شيء أعجلته من إدراكه فهو فطير. أتابع فإنه أسرع لكم ثم أسري بعبادي حتى تنتهي إلى البحر فيأتيك أمري. فأرسل فرعون في المدائن حاشرين جامعين للناس بعنف فلما اجتمعوا قال إن هؤلاء لشرذمة قليلون. والشرذمة الطائفة القليلة ذكره بالاسم الدال على القلة ثم جعلهم قليلا بالوصف ثم جمع القليل فجعل كل حزب منهم قليلا واختار جمع السلامة الذي هو للقلة أو أراد بالقلة الذلة لا قلة العدد أي أنهم لقلتهم لا يبالي بهم ولا يتوقع غلبتهم وإنما استقل قوم موسى وكانوا 600,000 و70,000 لكثرة من معه فعن الضحاك كانوا 7,000 وإنهم لنا لغائظون أي أنهم يفعلون أفعالا تغيظنا وتضيق صدورنا وهو خروجهم من مصرنا وحملهم حلينا وقتلهم أبكارنا. وإنا لجميع حاذرون شامي وكوفي وغيرهم حذرون فالحذر أعيد من عند وإنا لجميع حاذرون شامي وكوفي وغيرهم حذرون فالحذر المتيقظ والحاذر الذي يجدد حذره وقيل المؤدي في السلاح وإنما يفعل ذلك حذرا واحتياطا لنفسه يعني ونحن قوم من عادتنا التيقظ والحذر واستعمال الحزم في الأمور فإذا خرج علينا خارج سارعنا إلى حسم فساده وهذه معاذير اعتذر بها إلى أهل المدائن لئلا يظن به العجز والفتور فأخرجناهم من جنات بساتين وعيون وأنهار جارية وكنوز وأموال ظاهرة من الذهب والفضة وسماها كنوزا لأنهم لم ينفقوا منها في طاعة الله تعالى ومقام ومنزل كريم بهي بهيج. وعن ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما المنابر كذلك يحتمل النصب على أخرجناهم مثل ذلك الإخراج الذي وصفنا والرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف أي الأمر لا يصح التقاول والتخاصم ويجوز أن يجري ذلك بين العصاة والشياطين تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم نعدلكم أيها الأصنام برب العالمين في العبادة وما أضلنا إلا المجرمون أي رؤساؤهم الذين أضلوهم أو إبليس وجنوده ومن سن الشرك والعياذ بالله عز وجل فما لنا من شافعين كما للمؤمنين من الأنبياء والأولياء والملائكة ولا صديق حميم كما نرى لهم أصدقاء إذ لا يتصادق في الآخرة إلا المؤمنون وأما أهل النار فبينهم التعادي والعياذ بالله عز وجل الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين كما في سورة الزخرف أو فما لنا من شافعين ولا صديق حميم من الذين كنا نعدهم شفعاء أو أصدقاء لأنهم كانوا يعتقدون في أصنامهم أنهم شفعاء لهم عند الله سبحانه وتعالى وكان لهم الأصدقاء من شياطين الإنس والحميم من الاهتمام وهو الاهتمام وهو الذي يهمه ما يهمك أو من الحامة بمعنى الخاصة وهو الصديق الخاص وجمع الشافع أو جمع الشافع أو جمع الشافع ووحد الصديق لكثرة الشفعاء في العادة أما الصديق وهو الصادق في ودادك الذي يهمه ما أهمك فقليل وسئل حكيم عن الصديق فقال اسم لا معنى له وجاز أن يراد بالصديق الجمع فلو أن لنا كروة رجعة إلى الدنيا فنكون من المؤمنين وجواب لو محذوف وهو لفعلنا كيت وكيت أو لو في مثل هذا للتمني كأنه قيل فليت لنا كروة لما بين معنيي لو وليت من التلاقي إن في ذلك فيما ذكر من الأنباء لآية أي لعبرة لمن اعتبر به فقد اهتدوا ظاهر الآية مشكل لأنه يوجب أن يكون

داخل في مفعول قولوا آمنا، أي قولوا هذا وهذا ونحن له عابدون، ويرد قول من زعم أن صبغة الله بدل من ملة إبراهيم، أو نصب على الإغراء، أو نستطيع أن نقول ويرد قول من زعم أن صبغة الله بدل من ملة إبراهيم، ووردت منصوبة بالنسبة لملة في القرآن، أو نصب على الإغراء بمعنى عليكم صبغة الله لما فيه من فك النظم وإخراج الكلام عن التئام وانتصابه على أنها مصدر مؤكد هو الذي أو مؤكد هو الذي ذكره سيبويه، والقول ما قالت حذام قل أتحاجوننا في الله، أي أتجادلوننا في شأن الله عز وجل واصطفائه النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من العرب دونكم، وتقولون لو أنزل الله تعالى على أحد لأنزل علينا، وترونكم أحق بالنبوة منا وهو ربنا وربكم، نشترك جميعا في أننا عباده وهو ربنا وهو يصيب برحمته وكرامته ما أو كذلك، وأورثناها بني إسرائيل. عن الحسن لما عبروا النهر رجعوا وأخذوا ديارهم وأموالهم فأتبعوهم فلحقوهم فاتبعوهم يزيد مشرقين، حال أي داخلين في وقت شروق الشمس وهو طلوعها، أي أدرك قوم فرعون موسى وقومه وقت طلوع الشمس، فلما تراءى الجمعان أي تقابلا بحيث يرى كل فريق صاحبه، والمراد بنو إسرائيل والقبط، قال أصحاب موسى إنا لمدركون، أي قرب أن يلحقنا عدونا وأمامنا البحر، قال موسى عليه السلام ثقة بوعد الله تعالى إياه كلا ارتدعوا عن سوء الظن بالله عز وجل فلن يدركوكم، إن معي حفص، يعني قرأ حفص بفتح الياء، ربي سيهدين، إن معي ربي سيهدين، أي سيهديني طريق النجاة من إدراكهم وإضرارهم، سيهديني بالياء يعقوب، فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر، أي القلزم هو الذي يسلك الناس فيه من اليمن إلى مصر أو النيل، فانفلق أي فضرب، فانفلق فامشق فصار 12 فرقا على عدد الأسباط، فكان كل فرق أي جزء يفرق منه كالطود، كالجبل المنطاد في السماء العظيم. وأزلفنا ثم وأزلفنا ثم حيث انفلق البحر الآخرين. هم قوم فرعون، أي قربناهم من بني إسرائيل أو من البحر. وأنجينا موسى ومن معه أجمعين من الغرق، ثم أغرقنا الآخرين. فرعون وقومه، وفيه إبطال القول بتأثير الكواكب في الآجال وغيرها من الحوادث، فإنهم اجتمعوا في الهلاك مع اختلاف طوالعهم. وروي أن جبريل عليه السلام كان بين بني إسرائيل وبين آل فرعون، وكان يقول لبني إسرائيل: ليلحق آخركم بأولكم، ويستقبل القبط ويقول: رويدكم يلحق آخركم. فلما انتهى موسى إلى البحر قال يوشع لموسى: أين أمرت؟ فهذا البحر أمامك وغشيك آل فرعون. قال موسى: ها هنا. فخاض يوشع الماء وضرب موسى بعصاه البحر فدخلوا. وروي أن موسى عليه السلام قال عند ذلك: يا من كان قبل كل شيء والمكون لكل شيء والكائن بعد كل شيء، إن في ذلك، أي فيما فعلنا بموسى وفرعون، لآية لعبرة عجيبة لا توصف. وما كان أكثرهم، أي المغرقين، مؤمنين. قالوا: لم يؤمن منهم إلا آسيا وحزقيل مؤمن آل فرعون، ومريم التي دلت موسى على قبر يوسف. وإن ربك لهو العزيز، بالانتقام من أعدائه، الرحيم، بالإنعام على أوليائه. واتل عليهم، على مشركي قريش، نبأ إبراهيم، خبره، إذ قال لأبيه وقومه، قوم إبراهيم أو قوم الأب، ما تعبدون، أي شيء تعبدون. وإبراهيم عليه السلام يعلم أنهم عبادة الأصنام، ولكنه سألهم ليريهم أن ما يعبدونه ليس بمستحق للعبادة. قالوا: نعبد أصناما، وجواب: ما تعبدون أصناما، ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو، ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو، كما في سورة البقرة. ماذا قال ربكم، ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق، كما في سورة سبأ، لأنه سؤال عن المعبود لا عن العبادة. وإنما زادوا: نعبد في الجواب افتخارا ومباهاة بعبادتها، ولذا عطفوا على نعبد، ف فنظل لها عاكفين، فنقيم على عبادتها طول النهار. وإنما قالوا فنظل لأنهم كانوا يعبدونها بالنهار دون الليل، أو معناه الدوام. قال أي إبراهيم هل يسمعونكم، هل يسمعون دعاءكم على حذف المضاف فحذف لدلالة، إذ تدعون عليه أو ينفعونكم إن عبدتموها أو يضرون إن تركتم عبادتها. قالوا بل إضراب أي لا تسمع ولا تنفع ولا تضر ولا نعبدها لشيء من ذلك، ولكن وجدنا آباءنا كذلك يفعلون فقلدناهم. قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون الأولون. فإنهم أي الأصنام عدو لي، العدو والصديق يجيئان في معنى أعيد من عند. فإنهم أي الأصنام عدو لي، العدو والصديق يجيئان في معنى الوحدة والجماعة، يعني لو عبدتهم لكانوا أعداء لي يوم القيامة، كقوله سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا، كما في سورة مريم عليها السلام. وقال الفرواء هو من المقلوب، أي فإني عدو يشاء من عباده، ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم، يعني أن العمل هو أساس الأمر، وكما أن لكم أعمالا فلنا كذلك، ونحن له مخلصون أي نحن له موحدون، نخلصه بالإيمان وأنتم به مشركون، وأنتم به مشركون. والمخلص أحرى بالكرامة وأولى بالنبوة من غيره. أم تقولون بالتاء شامي وكوفي غير أبي بكر، وأم على هذا معادلة للهمزة في أتحاجوننا، يعني أي الأمرين إني تأتون، المحاجة في حكم الله أم ادعاء اليهودية والنصرانية على الأنبياء، أو منقطعة أي بل أتقولون، وعيد أي بل أتقولون، يقولون غيرهم بالياء، وعلى هذا لا تكون الهمزة إلا منقطعة. إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى، قبل المتابعة في الحاشية واحد في المطبوع نخصه متابع بعون الله عز وجل. ثم أمر نبيه صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم أن يقول مستفهما رادا عليهم بقوله قل أأنتم أعلم أم الله، يعني أن الله تعالى شهد له بملة الإسلام في قوله ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما في سورة آل عمران، ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله، أي كتم شهادة الله

حيث وصفوا المسيح بالألوهية، ولم تقصروا تقصير اليهود حيث وصفوا مريم بالزنا والعياذ بالله عز وجل، وعيسى بأنه ولد الزنا والعياذ بالله سبحانه وتعالى من ترهاتهم وافتراءاتهم. لتكونوا شهداء، غير منصرف لمكان ألف التأنيث، على الناس صلة الشهداء، ويكون الرسول عليكم، ويكون الرسول عليكم شهيدا، عطف على لتكونوا. روي أن الأمم يوم القيامة يجحدون تبليغ الأنبياء، فيطالب الله تعالى الأنبياء بالبينة على أنهم قد بلغوا وهم أعلم، فيؤتى بأمة محمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم فيشهدون، فتقول الأمم من أين عرفتم؟ فيقولون علمنا ذلك بإخبار الله تعالى في كتابه الناطق على لسان نبيه الصادق صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فيؤتى بمحمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم فيسأل عن حال أمته فيزكيهم ويشهد بعدالتهم. والشهادة قد تكون بلا مشاهدة كالشهادة بالتسامع في الأشياء المعروفة، ولما كان الشهيد كالرقيب جيء بكلمة الاستعلاء كقوله سبحانه وتعالى كنت أنت الرقيب عليهم في سورة المائدة، وقيل لتكونوا شهداء على الناس في الدنيا، فما يصح إلا بشهادة العدول الأخيار، ويكون الرسول عليكم شهيدا يزكيكم ويعلم بعدالتكم. واستدل الشيخ أبو منصور رحمه الله تعالى بالآية على أن الإجماع حجة، لأن الله تعالى وصف هذه الأمة بالعدالة، والعدل هو المستحق للشهادة وقبولها، فإذا اجتمعوا على شيء وشهدوا به لزم قبوله، وأخرت صلة الشهادة أولا وقدمت آخرا، لأن المراد في الأول إثبات شهادتهم على الأمم، وفي الآخر اختصاصهم بكون الرسول شهيدا عليهم. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها، أي وما جعلنا القبلة الجهة التي كنت عليها وهي الكعبة، فالتي كنت عليها ليست بصفة للقبلة بل هي ثاني مفعولي جعل. روي أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم كان يصلي بمكة إلى الكعبة، ثم أمر بالصلاة إلى صخرة بيت المقدس بعد الهجرة تأليفا لليهود، ثم حول إلى الكعبة. وفيه دليل على جواز نسخ السنة بالكتاب بخلاف ما يقوله الشافعي، لأن التوجه إلى بيت المقدس ثبت بوحي غير متلو وقد نسخ بالكتاب، إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، أي وما جعلنا القبلة التي تحب أن تستقبلها الجهة التي كنت عليها أولا بمكة إلا امتحانا للناس وابتلاء لنعلم الثابت على الإسلام الصادق ممن هو أعيد الصادق فيه ممن هو على حرف ينقص على عقبيه لقلقه يرجع فيرتد عن الإسلام والعياذ بالله عز وجل عند تحويل القبلة. قال الشيخ أبو منصور رحمه الله تعالى معنى قوله لنعلم، أي لنعلم كائنا أو موجودا ما قد علمناه أنه يكون ويوجد، فالله تعالى عالم في الأزل بكل ما أراد وجوده أنه يوجد في الوقت الذي شاء وجوده فيه، ولا يوصف بأنه عالم في الأزل بأنه موجود كائن لأنه ليس بموجود في الأزل، فكيف يعلمه موجودا؟ فإذا صار موجودا يدخل تحت علمه الأزلي فيصير معلوما له موجودا كائنا، والتغير على المعلوم لا على العلم، أو لنميز التابع من الناقص كما قال تعالى ليميز الله الخبيث من الطيب. فوضع العلم موضع التمييز لأن العلم به يقع التمييز، أو ليعلم رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم والمؤمنون، وإنما أسند علمهم إلى ذاته لأنهم خواصه. قبل المتابعة في الحاشية واحد كذا في الأصل المخطوط وهو ساقط من المطبوع. أتابع بعون الله عز وجل، أو هو من باب ملاطفة الخطاب لمن لا يعلم، كقولك لمن ينكر ذوب الذهب فلنلقه في النار لنعلم أي ذوب، وإن كانت أي التحويلة أو الجعلة أو القبلة، وإن هي المخففة، لكبيرة أي ثقيلة شاقة وهي خبر كان، واللام فارقة إلا على الذين هدى الله أي هداهم الله، والفتاحة الحكومة والفتاح الحاكم لأنه يفتح المستغلق، كما سمي فيصلا لأنه يفصل بين الخصومات، ونجني ومن معي حفص من المؤمنين من عذاب عملهم. أما بالنسبة لقول المفسر حفص فيقصد والله تعالى أعلم فتح الياء من معي. أتابع بعون الله عز وجل. فأنجيناه ومن معه في الفلك، السفينة، وجمعه فلك، فالواحد بوزن قفل والجمع بوزن أسد. المشحون المملوء، ومنه شحنة البلد أي الذي يملأه كفاية. ثم أغرقنا بعد إنجاء نوح ومن آمن معه الباقين من قومه. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين، وإن ربك لهو العزيز المنتقم بإهانة من جحد وأصر، الرحيم المنعم بإعانة من وحد وأقر. كذبت عاد المرسلين، هي قبيلة وفي الأصل اسم رجل وهو أبو القبيلة. إذ قال لهم أخوهم نسبا هود ألا تتقون، إني لكم رسول أمين فاتقوا الله، في تكذيب الرسول الأمين، وأطيعون، وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. أتبنون بكل ريع، مكان مرتفع، آية، برج حمام، أو حمام وتحتاج إلى تحقيقه وهي في المطبوع غير مشددة، أو بناء يكون لارتفاعه كالعلامة، يسخرون بمن مر بهم، تعبثون، تلعبون، وتتخذون يتخذون مصانع مآخذ الماء أو قصورا مشيدة أو حصونا لعلكم تخلدون ترجون الخلود في الدنيا وإذا بطشتم أخذتم أخذ العقوبة بطشتم جبارين قتلا بالسيف وضربا بالصوت والجبار الذي يقتل ويضرب على الغضب فاتقوا الله في البطش وأطيعون فيما أدعوكم إليه واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون من النعم ثم عددها عليهم فقال أمدكم بأنعام وبنين قرن البنين بالأنعام لأنهم يعينونهم على حفظها والقيام عليها وجنات وعيون إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم إن عصيتموني قالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين أي لا نقبل كلامك ودعوتك وعظت أم سكت ولم يقل أم لم تعظ لرؤوس الآي إن هذا إلا خلق الأولين ما هذا الذي نحن عليه من الحياة والموت؟ واتخاذ الأبنية إلا عادة الأولين أو ما نحن عليه دين الأولين إلا خلق الأولين مكي وبصري ويزيد وعلي أي ما جئت به اختلاق الأولين و كذب المتنبئين قبلك كقولهم أساطير الأولين أو خلقنا كخلق الأولين نموت ونحيا وما نحن بمعذبين في الدنيا ولا بعث ولا حساب فكذبوه أي هودا عليه السلام فأهلكناهم بريح صرصر عاتية إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب بالعالمين أتتركون إنكار لأن يتركوا مخلدين في نعيمهم لا يزالون عنه أو لا يزالون عنه فيما هاهنا في الذي استقر في هذا المكان من النعيم آمنين من العذاب والزوال والموت. ثم فسره بقوله في جنات وعيون، وهذا أيضا إجمال ثم تفصيل، وزروع ونخل، وعطف نخل على جنات مع أن الجنة تتناول النخل أول شيء تفضيلا للنخل على سائر الشجر، طلعها هو ما يخرج من النخل كنصل السيف، هضيم لين النضيج، كأنه قال ونخل قد أرطب ثمره، وتنحتون تنقبون من الجبال بيوتا فارهين، شامي وكوفي حاذقين حال وغيرهم فارهين، أشيرين والفراهة الكيس والنشاط، فاتقوا الله وأطيعون ولا تطيعوا أمر المسرفين، الكافرين أو التسعة الذين عقروا الناقة، جعل الأمر مطاعا على المجاز الحكمي والمراد الآمر، وهو كل جملة أخرجت الحكم المفاد بها عن موضوعه في العقل لضرب من التأول، كقوله أنبت الربيع البقل، الذين يفسدون في الأرض بالظلم والكفر والعياذ بالله عز وجل، ولا يصلحون والعياذ بالله عز وجل، بالإيمان ولا يصلحون بالإيمان والعدل، والمعنى أن فسادهم مصمت ليس معه شيء من الصلاح، كما تكون حال بعض المفسدين مخلوطة ببعض الصلاح. قالوا إنما أنت من المسحرين، المسحر الذي سحر كثيرا حتى غلب على عقله، وقيل هو من السحر الرئة وأنه بشر، ما أنت إلا بشر مثلنا فأت بآية إن كنت من الصادقين، في دعوى الرسالة. قال هذه ناقة لها شرب، نصيب من الماء فلا تزاحموها فيه، ولكم شرب يوم معلوم، لا تزاحمكم هي فيه، روي أنهم قالوا نريد ناقة عشراء تخرج من هذه الصخرة فتلد سقبا، فقعد صالح يتفكر، فقال له جبريل عليه السلام صلي ركعتين واسأل ربك الناقة، ففعل فخرجت ونتجت سقبا مثلها في العظم، ومصدرها 60 ذراعا، وإذا كان يوم شربها شربت ماءهم كله، وإذا كان يوم شربهم لا تشرب فيه الماء، وهذا دليل على جواز المهايئة، لأن قوله لها شرب ولكم شرب يوم معلوم لهم، وفي قوله عدو لي دون لكم زيادة نصح ليكون أدعى لهم إلى القبول، ولو قال فإنهم عدو لكم لم يكن بتلك المثابة، إلا رب العالمين. استثناء منقطع لأنه لم يدخل تحت الأعداء، كأنه قال لكن رب العالمين الذي خلقني، بالتكوين في القرار المكين، فهو يهدين لمناجح الدنيا ولمصالح الدين، والاستقبال فيه يهديني مع سبق العناية، لأنه يحتمل يهديني للأهم الأفضل والأتم الأكمل، أو الذي خلقني لأسباب خدمته فهو يهديني إلى آداب خلته، والذي هو يطعمني، أضاف الإطعام إلى ولي الإنعام لأن الركون إلى الأسباب عادة الأنعام، ويسقين، قال ابن عطاء هو الذي يحييني بطعامه ويرويني بشرابه، وإذا مرضت، وإنما لم يقل أمرضني لأنه قصد الذكر بلسان الشكر، فلم يضف إليه ما يقتضي الضير، ابن عطاء وإذا مرض برؤية الخلق فهو يشفين بمشاهدة الحق الصادق في الحاشية واحدة، هو جعفر بن محمد الصادق من أجلاء التابعين، أتابعوا بعون الله عز وجل. وإذا مرض برؤية الأفعال فهو يشفين بكشف منة الإفضال، والذي يميتني ثم يحيين، ولم يقل إذا مت لأنه الخروج من حبس البلاء ودار الفناء إلى روض البقاء لوعد اللقاء، وأدخل ثم في الإحياء لتراخيه عن الإفناء، وأدخل الفاء في الهداية والشفاء لأنهما يعقبان الخلق والمرض، لا معا مع، يعني لا معا مع، والذي أطمع، طمع العبيد في الموالي بالإفضال لا على الاستحقاق بالسؤال، أن يغفر لي خطيئتي، قيل هو قوله إني سقيم كما في سورة الصافات، بل فعله كبيرهم كما في سورة الأنبياء عليهم السلام، هذا ربي كما في سورة الأنعام، للبازغ هي أختي لسارة، وما هي إلا معارض جائزة وليست بخطايا يطلب لها الاستغفار، واستغفار الأنبياء تواضع منهم لربهم عز وجل، وهضم لأنفسهم وتعليم للأمم في طلب المغفرة، يوم الدين يوم الجزاء، رب هب لي حكمة أو حكما بين الناس بالحق أو نبوة، لأن النبي عليه السلام ذو حكمة وذو حكم بين عباد الله، وألحقني بالصالحين أي الأنبياء، ولقد أجابه حيث قال وإنه في الآخرة لمن الصالحين، كما في سورة البقرة واجعل لي لسان صدق في الآخرين أي ثناء حسنا وذكرا جميلا في الأمم التي تجيء بعدي فأعطي ذلك فكل أهل دين يتولونه ويثنون عليه ووضع اللسان موضع القول لأن القول يكون به وجعلني من يتعلق بمحذوف أي وارثا من ورثة جنة النعيم أي من الباقين فيها واغفر لأبي اجعله أهل المغفرة بإعطاء الإسلام وكان وعده الإسلام يوم فوعده الإسلام وكان وعده الإسلام يوم فارقه إنه كان من الضالين الكافرين والعياذ بالله عز وجل ولا تخزني الإخزاء من الخزي وهو الهوان أو من الخزايا وهي الحياء وهذا نحو الاستغفار كما بينا يوم يبعثون الضمير فيه للعباد لأنه معلوم أو للضالين وأن يجعل من جملة الاستغفار أو وأن يجعل من جملة الاستغفار لأبيه أي ولا تخزني يوم يبعث الضالون وأبي فيهم يوم لا ينفع مال هو بدل من يوم الأول ولا بنون أحدا إلا من أتى الله بقلب سليم عن الكفر والنفاق وقلب الكافر والمنافق مريض لقوله تعالى في قلوبهم مرض كما في سورة البقرة أي أن المال إذا صرف في وجوه البر وبنوه صالحون فإنه ينتفع به وبهم سليم القلب أو جعل المال والبنون في معنى الغنى كأنه قيل يوم لا ينفع غنى إلا غنى من أتى الله بقلب سليم لأن غنى الرجل في دينه بسلامة قلبه كما أعيد من عند كأنه قيل يوم لا ينفع غنى إلا غنى من أتى الله بقلب سليم لأن غنى الرجل في دينه بسلامة قلبه كما أن غناه في دنياه بماله وبنيه فقد جعل من مفعولا لي ينفع أي لا ينفع مال ولا بنون إلا رجلا سلم قلبه مع ماله حيث أنفقه في طاعة الله تعالى ومع بنيه حيث أرشدهم إلى الدين وعلمهم الشرائع ويجوز على هذا إلا من أتى الله بقلب سليم من فتنة المال والبنين وقد صوب الجليل استثناء الخليل إكراما له ثم جعله صفة له في قوله وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم كما في سورة الصافات وما أحسن ما رتب عليه السلام كلامه مع المشركين حيث سألهم أولا عما يعبدون سؤال مقرر لا مستفهم، ثم أقبل على آلهتهم فأبطل أمرها بأنها لا تضر ولا تنفع ولا تسمع، وعلى تقليدهم آباءهم الأقدمين فأخرجه من أن يكون شبهة فضلا عن أن يكون حجة، ثم صور المسألة في نفسه دونهم حتى تخلص منها إلى ذكر الله تعالى، فعظم شأنه وعدد نعمته من حين إنشائه إلى وقت وفاته مع ما يرجى في الآخرة من رحمته، ثم أتبع ذلك أن دعاه بدعوات المخلصين وابتهل أو أن دعاه بدعوات المخلصين وابتهل إليه ابتهال الأوابين، ثم وصله بذكر يوم القيامة وثواب الله تعالى وعقابه وما يدفع إليه المشركون يومئذ من الندم والحسرة على ما كانوا فيه من الضلال وتمني الكروة إلى الدنيا ليؤمنوا ويطيعوا. وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. تفرقا على المبتدأ والخبر كقولك إن زيدا لمنطلق، فلما كان بابا كان وظننت من جنس باب المبتدأ والخبر، فعل ذلك في البابين فقيل إن كان زيد لمنطلقا وإن ظننته لمنطلقا، فأسقط علينا كسفا. حفص، وهما جمعا كسفة وهي القطعة، وكسفة قطعة. وتابع الحاشية. اثنان، أثبت المؤلف رحمه الله تعالى قراءة كسفا وهي قراءة حمزة والكسائي وابن كثير ونافع وابن عامر وأبي عمرو وعاصم وشعبة وخلف ويعقوب، معجم القراءات القرآنية. ثلاثة، أي قراءة كسفا وقراءة كسفا. أتابع بعون الله عز وجل. من السماء، أي السحاب أو الظلة. إن كنت من الصادقين، أي إن كنت صادقا أنك نبي فادعو الله أن يسقط علينا كسفا من السماء، أي قطعا من السماء عقوبة. قال ربي، بفتح الياء حجازي وأبو عمرو وبسكونها غيرهم، أعلم بما تعملون، أي أن الله تعالى أعلم بأعمالكم وبما تستحقون عليها من العقاب، وإن أراد أن يعاقبكم بإسقاط كسف من السماء فعل، وإن أراد عقابا آخر فإليه الحكم والمشيئة. فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة، هي سحابة أظلتهم بعدما حبس عنهم الريح وعذبوا بالحر 7 أيام، فاجتمعوا تحتها مستجيرين بها مما نالهم من الحر، فأمطرت عليهم نارا فاحترقوا والعياذ بالله عز وجل. إنه كان عذاب يوم عظيم، إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين، وإن ربك لهو العزيز الرحيم. وقد كرر في هذه السورة من أول كل قصة وآخرها ما كرر ما كرر تقريرا لمعانيها في الصدور ليكون أبلغ في الوعظ والزجر، ولأن كل قصة فيها كتنزيل برأسه وفيها من الاعتبار مثل ما في غيرها، فكانت جديرة بأن تفتتح بما افتتحت به صاحبتها وأن تختتم بما اختتمت به. وإن يعني القرآن لا تنزيل رب العالمين، لا تنزيل رب العالمين، منزل منه، نزل به، مخفف والفاعل، الروح الأمين أي جبريل، لأنه أمين على الوحي الذي فيه الحياة، حجازي وأبو عمرو وزيد وحفص وغيرهم بالتشديد ونصب الروح، والفاعل هو الله تعالى، أي جعل الله تعالى الروح نازلا به، والباء على القراءتين للتعديه. على قلبك أي حفظك وفهمك إياه وأثبته في قلبك إثبات ما لا ينسى، كقوله سنقرئك فلا تنسى كما في سورة الأعلى، لتكون من المنذرين بلسان عربي بلغة قريش وجرهم مبين فصيح مصحح عما صحفته العامة، والباء إما أن يتعلق ب المنذرين أي لتكون من الذين أنذروا بهذا اللسان وهم هود وصالح وشعيب وإسماعيل عليهم السلام، أو ب نزل أي نزله بلسان عربي لتنذر به، لأنه لو نزله بلسان أعجمي لتجافوا عنه أصلا ولقالوا ما نصنع بما لا نفهمه، فيتعذر الإنذار به. وفي هذا الوجه أن تنزيله بالعربية التي هي لسانك ولسان قومك تنزيل له على قلبك، لأنك تفهمه وتفهمه قومك، ولو كان أعجميا لكان نازلا على سمعك دون قلبك، لأنك تسمع أجراس حروف لا تفهم معانيها ولا تعيها. وقد يكون الرجل عارفا بعدة لغات، فإذا كلم بلغته التي نشأ عليها لم يكن قلبه إلا إلى معاني الكلام، وإن كلم بغيرها كان نظره أولا في ألفاظها ثم في معانيها وإن كان ماهرا بمعرفتها. فهذا تقرير أنه نزل على قلبه لنزوله بلسان عربي. وإن القرآن لفي زبر الأولين يعني ذكره مثبت أو مثبت في سائر الكتب السماوية، وقيل إن معانيه فيها، وفيه دليل على أن القرآن قرآن إذا ترجم بغير العربية، فيكون دليلا على جواز قراءة القرآن بالفارسية في الصلاة. طبعا أضيف بين قوسين كما يرى بعض العلماء. أولم يكن لهم آية في الحاشية واحد في الأصل المخطوط أثبتت قراءة تكن وتابع بعون الله عز وجل شامي جعلت آية. اسم، اسم كان وخبره أن يعلمه، أي القرآن لوجود ذكره في التوراة. وقيل في تكن ضمير القصة، وآية خبر مقدم فالمبتدأ أن يعلمه، والجملة خبر كان. وقيل كان تامة والفاعل آية، وأن يعلمه بدل منها أو خبر مبتدأ محذوف، أي أولم تحصل لهم آية. وغيره يكن بالتذكير، وآية بالنصب على أنها خبره. وأن يعلمه هو الاسم وتقاديره أولم يكن لهم علم علماء بني إسرائيل آية، علماء بني إسرائيل كعبد الله بن سلام وغيره. قال الله تعالى وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين كما في سورة القصص، وخط في المصحف علماء بواو قبل الألف. ولو نزلناه على بعض الأعجمين، جمع أعجم وهو الذي لا يفصح، وكذلك الأعجمي، إلا أن فيه لزيادة ياء النسبة زيادة تأكيد. ولما كان من يتكلم بلسان غير لسانهم لا يفقهون كلامه قالوا له أعجم وأعجمي، شبهوه بمن لا يفصح ولا يبين. والعجمي الذي من جنس العجم أفصح أو لم يفصح. وقرأ الحسن الأعجميين، وقيل الأعجمين تخفيف الأعجميين، كما قالوا الأشعرون أي الأشعريون بحذف ياء النسبة. ولولا هذا التقدير لم يجوز أن يجمع جمع السلامة، لأن مؤنثه عجماء. فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين، والمعنى إنا أنزلنا القرآن على رجل عربي بلسان عربي مبين، ففهموه وعرفوا فصاحته أنه معجز، وانضم إلى ذلك اتفاق علماء أهل الكتب قبله على أن البشارة بإنزاله وصفته في كتبهم، وقد تضمنت معانيه وقصصه، وصح بذلك أنها من عند الله عز وجل وليست بأساطير كما زعموا. فلم يؤمنوا به وسموه شعرا تارة وسحرا أخرى، وقالوا هذه من افتراء محمد عليه الصلاة والسلام، صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولو نزلناه على بعض الأعاجم الذي لا يحسن العربية، فضلا أن يقدر على نظم مثله، فقرأه عليهم هكذا معجزا لك عز وجل، فحذف العائد أي إلا على الثابتين الصادقين في اتباع الرسول صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم إلى بيت المقدس. سمى الصلاة إيمانا لأن وجوبها على أهل الإيمان وقبولها من أهل الإيمان وأداؤها في الجماعة دليل الإيمان. لما توجه رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم إلى الكعبة قالوا كيف بمن مات قبل التحويل من إخواننا، فنزلت ثم علل ذلك فقال إن الله بالناس لرؤوف. مهموز مشبع حجازي وشامي وحفص، رؤوف غيرهم بوزن فعل وهما للمبالغة، رحيم لا يضيع أجورهم، والرأفة أشد من الرحمة، وجمع بينهما كما في وجمع بينهما كما في الرحمن الرحيم. قد نرى تقلب وجهك في السماء، تردد وجهك وتصرف نظرك في جهة السماء. وكان رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يتوقع من ربه عز وجل أن يحوله إلى الكعبة موافقة لإبراهيم عليه السلام ومخالفة لليهود، ولأنها أدعى للعرب إلى الإيمان لأنها مفخرتهم ومزارهم ومطافهم. فلنعطينك أو لنمكننك من استقبالها من قولك وليته كذا إذا جعلته واليا له، أو فلنجعلنك تلي سمتها دون تلي سمتها دون سمت بيت المقدس قبلة ترضاها، تحبها وتميل إليها لأغراضك الصحيحة التي أضمرتها ووافقت مشيئة الله سبحانه وتعالى وحكمته. فولي وجهك شطر المسجد الحرام أي نحوه، وشطر نصب على الظرف أي جعل تولية الوجه تلقاء المسجد أي في جهته وسمته، لأن استقبال عين القبلة متعسر على النائي. قبل المتابعة في الحاشية واحد ذكره ابن كثير في تفسيره، متابع بعون الله عز وجل. وذكر المسجد الحرام دون الكعبة دليل على أن الواجب مراعاة الجهة دون العين. وروي أنه صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قدم المدينة فصلى نحو بيت المقدس 16 شهرا ثم وجه إلى الكعبة. وحيثما كنتم من الأرض وأردتم الصلاة فولوا وجوهكم شطره، وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق أي التحويل إلى الكعبة هو الحق، لأنه كان في بشارة أنبيائهم برسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أنه يصلي إلى القبلتين من ربهم، وما الله بغافل عما يعملون، بالياء مكي وأبو عمرو ونافع وعاصم وبالتاء غيرهم. فالأول وعيد للكافرين بالعقاب على الجحود والإباء، والثاني وعد للمؤمنين بالثواب على القبول والأداء. وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وإخلاصا لوجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين.